الحمد لله حمد كثير مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن الأصل الرابع والفرق بين البدع والمصالح المرسلة. عرفنا البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد صاحبها بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يعني قلنا إن هو يعني عبارة عن شيء مخترع في الدين يتقرب به إلى الله عز وجل. وبهذا القيد الأخير يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، يعني لا تدخل العادات المحضة، لا تدخل في البدع، إنما تكون خاصة بالعبادات أو في العادات التي تكون لها شبهة عبادة. وقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية. البدعة الحقيقية التي لم يقم عليها دليل شرعي، لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، شيء مخترع على غير مثال سابق. أما البدعة الإضافية فعليها دليل من حيث الأصل، أما من حيث الكيفية والأحوال والتفاصيل فلم يقم عليها دليل، مثل صلاة الرغائب وصوم نصف رجب وقيام ليلة 27 من رجب. اليوم بقى نتحدث عن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. ووجه الشبه بين البدع والمصالح المرسلة ان الاثنين ليس عليهم دليل شرعي. البدعة كما عرفناها، المصالح المرسلة يعني مصلحة معتبرة شرعا، ومرسلة يعني في مصلحة خالصة أو مصلحة تكون راجحة أو ليس فيه مصلحة. طب أمر فيه مصلحة واعتبرها الشرع، يبقى دي تكون من هذه الدليل. أو مصلحة ألغاها الشرع، مثل بيع الخمر، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم حرم الله عز وجل الخمر تحريما جازما. يبقى فيه مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة، وفي مصلحة مرسلة يعني عن اعتبار الشارع، يعني لم يعتبرها الشارع ولم يذكر لها دليل، اللي هي موضوع حديثنا. المسألة النافعة للناس ضرورية لهم، قيد الضرورية اللي أخذ به الإمام الغزالي رحمه الله، جعل المصالح الضرورية هي المصالح المرسلة، ولم يرد عليها دليل من الشارع باعتبار أو بالغاء، لكن شهدت لها الأصول العامة للشريعة ومقاصد الشريعة. المصالح المرسلة هذه تفارق البدعة، فإن البدعة تكون في الأمور التعبدية التي لا يعقل لها معنى، الصلاة والصيام. أما سائر المصالح المرسلة إنما جاءت على المناسبات المعقولة، اللي هي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، زي مسألة جمع المصحف، زي تدوين الدواوين، يعني هذه معقولة المعنى. يبقى البدعة تأتي في الأمور التعبدية غير معقولة المعنى، والمصالح تأتي في الأمور التي يعقل معناها. إنما أيضا جاءت البدعة في المقصد بتاع في المقاصد، وجاءت المصالح المرسلة في الوسائل. فالمصالح إنما هي يعني محصلتها يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم، كجمع المصحف وتعزير الشارب، حتى إن بعضهم أرجع موضوع المصالح المرسلة إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الرازي في المحصول قال المسألة التاسعة في المصالح المرسلة، قال: اعلم أن المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام، أحدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس، وثانيها ما شهد الشرع ببطلانه ومثلها يعني بمثال لمالك من الملوك جامع في نهار رمضان واستفتى مفتي فقال له: عليك شهرين متتابعين. فلما أنكروا على هذا المفتي أنه لم يأمره بإعتاق رقبة، قال: لو أمرته بذلك لسهل الأمر عليه. إيه رقبة بالنسبة للملك؟ عنده رقب كتير، إنما يشق عليه الصوم. هذا باطل، لأن هذا الحكم على خلاف حكم الله عز وجل، دي مصلحة ملغاة. أما القسم الثالث فهو ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، اللي هو يعني مرسلة عن اعتبار الشارع بالبطلان، فدي ما تكون محل ضرورة أو حاجة أو تتم. قال الغزالي رحمه الله: أما الواقع في محل الحاجة أو التتمات فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة، يعني هو جعلها في الأمور الضرورية فقط ليست في الحاجيات أو التتمات. وضرب مثال أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسار المسلمين فلو كففنا عنهم، عشان المسلمين اللي تترسوا بيهم لاستولوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا المتترسين بهم من المسلمين لقتلنا مسلم بغير ذنب، وهذا لا عهد له في الشرع. ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ويقتلون الأسارى. فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير بكل حال مقتول، فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد. هذه مصلحة اشتملت على ثلاث أوصاف: أنها ضرورية وقطعية كلية. ضرورية طبعا يعني مش داخلة في الحاجات أو التتمات، وكلية يعني وقطعية لأنه يعني أمر قطعي إن هم إذا كففنا عنهم سيدخلون ديار المسلمين ويقتلون المسلمين ويقتلون حتى الأسرى، لكن لو تترسوا بقلعة يبقى الأمر يعني إحنا ممكن ندخل القلعة أو لا ندخلها، فيبقى الأمر محتمل الإيه ليس قطعي. بجعلها في الأمور الكلية في الأمور الضرورية القطعية. الشنقيطي رحمه الله يقول: يعلم أولا أن بعض العلماء شن على مالك بن أنس في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعا شديدا كأبي المعالي الجويني ومن وافقهم، يعني ذكروا مسألة يقول مالك فيها بحكم المتهم بالسرقة باللي يقر بالسرقة، ويعني زعموا أنه يجيز قتل ثلث الأمة والأعضاء في التعزيرات، وقالوا إن المصالح المرسلة تشريع جديد لعدم استناده إلى نص من كتاب أو سنة، ويعني شنعوا على الإمام مالك رحمه الله. والجواب عما قيل عن الإمام: أما دعواهم أنه يجيز قتل ثلث الأمة ويجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهذه دعوة باطلة لم يقولها مالك ولم يرويها أحد من أصحابه ولم توجد في شيء من كتبه كما ذكر القرافي رحمه الله. أما ضرب المتهم لكله بالسرقة فهو صحيح عن مالك، لكن يعني ليس أي متهم يجوز ضربه إلا إذا ثبت عليه الخيانة، قبل ذلك ثبوتا لا مطعن فيه. فثبوت كونه خائن رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به. أيضا من المسائل اللي قال بها العلماء في المصالح المرسلة مسألة نقط المصحف وشكله وكتابته لفظ حفظه من التصحيف وحفظه من النسيان. أمثلة ذلك حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، مصحف الإمام. ومن أمثلة ذلك تولية أبي بكر عمر لا مستند فيه إلا للمصالح المرسلة. وقالوا ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة، إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. ومن ذلك زيادة عثمان بن عفان لأحد الأذانين في الجمعة بكثرة الناس. ومن اشتراء عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم، ويعني لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر سجن. فلما انتشرت الرعية جعل اشترى هذا الدار وجعلها سجنا يسجن فيه. وسجن فيه صبيغا على سؤاله عن المتشابه، وسجن عثمان بن عفان ضايق ابن حارثة وكان من لصوص بني تميم. وكتابة أيضا أسماء الجند في ديوان يعرف به الجند ويتميز به أهل كل ناحية، ويعرف من تخلف منهم ممن يتخلف خاصة مع التوسع والفتوحات. وموافقة جميع الصحابة على ذلك من غير نكير لمجرد المصلحة المرسلة، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفقد كعب بن مالك ولم يعلم بتخلفه حتى وصل تبوك ونحو ذلك من الوقائع التي ذكروا والتي لم يذكروها حجة ظاهرة لمالك فيما شابه بها. يقول الشيخ محمد أحمد العدوي اللي احنا يعني في صدد شرح كتابه، قال: قسم الأصوليون المناسب إلى ما علم اعتبار الشرع له وما علم إلغاؤه، وما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين بالاعتبار، بل يؤخذ من مقاصد الشرع العامة، ويعني يعد من وسائلها هذا القسم، هو الذي يسمونه بالمصالح المرسلة، وقد ذكره الشافعي المصالح المرسلة 10 أمثلة ليتبين الفرق بينهما، ويعلم أن البدع ليس من المصالح المرسلة. صاحب الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول، قال صاحب الضياء اللامع: ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إهدار لكنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول فهو المرسل، واختلف في العمل به على مذاهب. رده أبو بكر والشافعي في أحد قوليه، وعزاه ابن السبكي إلى الأكثر، والثاني اعتبره مطلقا وبه قال مالك، وحكاه القرافي في شرح المحصول عن معظم الحنفية، وأحد قولي الشافعي. وقال الإبياري: ما ذهب إليه الشافعي هو عين ما ذهب إليه مالك. وقد رام إمام الحرمين التفريق بين المذهبين ولا يجد إلى ذلك سبيل، يعني ليس عنده دليل على تفريق أو على عدم أخذ الشافعي بالمصلحة المرسلة كما هو شيع. وإذا نظر المنصف إلى أقضية الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة، وهو أمر مقطوع عن الصحابة. وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصالح المرسلة، ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها. فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها، وقسم شهد ببطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا ببطلانها ولا باعتبارها. وهذا القسم الثالث هو محل النظر، وهذا يقسم إلى المصالح اللي في الضروريات وحاجيات وتحسينات. فأما الضروريات اللي هي اشترطها الغزالي في الأخذ بالمصالح المرسلة، فهي التي يراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. والغزالي عدى خمسة وحذف منها العرض، يعني اللي هي الضروريات اللي هي الخمسة. وذكر مسألة الكفار أيضا لو تترسوا بجماعة من أسر المسلمين، دي اللي كان ذكرها صاحب الكتاب. وذكر إن في المستصفى الغزالي ذكر جواز العمل في المصالح المرسلة في خصوص الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات، ولكن ذكر في شفاء الغليل جواز العمل بها في الحاجيات أيضا. وذكر مثال لسيدنا عمر أنه يعني عدل عن قسمة الأرض المغنومة من الكفار، مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها الغانمين. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني الخمس الأخماس الأربعة الباقية للغانمين، لله خمسه وللباقي للغانمين. ولم يفعل ذلك عمر، إنما تركها لينتفع بها جميع المسلمين في المستقبل، لأنها لو قسمت لم يبقى خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. لذلك صح عن عمر أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خيبر. لكن يعني استدلوا على جواز يعني لعمر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض المغنومة وترك أرضا، قسم أرض خيبر وأرض بني قريظة ولم يقسم مكة، مع أن يعني ثبت أن مكة دخلها عنوة، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. فالحاصل يعني أن الصحابة كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن يعني زعموا التباعد عنها. ده الذي يدل عليه عمل الصحابة، بل ذكر الشنقيطي قال ومنها أنه قد علم من استقراء الشرع الحكيم محافظته على المصالح وعدم إهدارها، ولا سيما إن كانت المصلحة متمحضة لم تستلزم مفسدة ولم تعارض مصلحة راجحة ولم تصادم نصا من الوحي. ذكر الشيخ العدوي 10 أمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. المسألة الأولى اللي هي مسألة جمع المصحف، ويعني لم يخالف في هذه المسألة إلا عبد الله بن مسعود، يعني امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصحف عثمان. اتفاق الصحابة على حد شارب الخرم 80 جلدة، تضمين الصناع، وقال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك. وجه المصلحة أن الصناع لهم حاجة، إن الناس لهم حاجة إلى الصناع، والغالب من الصناع التفريط في الأمتعة، فلو لم يضمنوا مع يعني الحاجة إليهم لأفضى ذلك إما إلى ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، أو تضييع الأموال وتتطرق الخيانة، قتل الجماعة بالواحد، إقامة إمام للمسلمين مقلد عند فقد المجتهد، مع نقل الاتفاق على ان الامامه الكبرى لا تكون الا لمن نال رتبه الاجتهاد، لكن فرضوا خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا الامام فيجازوا ان يكون الامام مقلد. طبعا ما نقل عن مالك من جواز الحبس في التهم وجواز الضرب بالتهم يعني حتى يقر، لكن إذا كان متهم أو ثبت عليه الخيانة قبل ذلك، إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند فالإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا. ما قال بعض العلماء أن الإمام أن يعاقب بالمال إذا رأى المصلحة تعزير الإمام. إلى نهاية الأمثلة 10. ثم قال الشيخ العدوي فهذه الأمثلة 10 تريك بعد ما بين البدع والمصالح المرسلة، لأن البدعة كما سبق لك طريقة في الدين مخترعة يقصد صاحبها المبالغة في التقرب إلى الله تعالى. ويعني ذكر إن المصالح إنما إن البدعة تكون في ظاهر التعبدات التي لا يعقل لها معنى، وإن المصالح تكون فيما يجب نظر فيه وهو معقول المعنى. ده الفرق الأول بين البدعة والمصالح المرسلة. قال إن أيضا المصالح تكون إلى يعني حفظ أمر ضروري أو رفع حرج كجمع المصحف وتضمين الصلاة وقتل الجماعة بالواحد وإباحة ما زاد عن سد الرمق لتحفظ المصالح ويحفظ الدين. فالبدع كأنها مضادة للمصالح المرسلة. البدع إنما تكون في المقصد بخلاف المصالح لا تكون إلا في الوسائل. وهنا أرجعها بعضهم إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بنرجع الاختلاف أو افتراق البدع عن المصالح المرسلة في جهتين. الجهة الأولى إن المصالح من باب الوسائل والبدع من باب المقاصد. أن البدع تكون في التعبدات، وشأن التعبدات ألا تكون معقولة المعنى على التفصيل، والمصالح تكون في المعقول معناه. وإنما تكون المصلحة في العبارة التي نقلها الشيخ العدوي عن الشاطبي، هي أن المصالح لا تكون في العبادات لبناء العبادات على التعبد، إنما تكون في غير العبادة. ونص كلامه قال: إنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها، لأن العبادات حق للشارع خاص به، لا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهة الشرع، فيأتي به العبد على ما رسم له. ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما إلا إذا امتثل ما رسم له سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه. يعني إلى هنا يكون قد انتهى الكلام على الأصل الرابع. نكمل إن شاء الله عز وجل المرة القادمة الحديث عن الأصل الخامس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.